إلى أن نتعرض اليه الان انه خطر بمفهومها التعريفي واليقظه وبمفهومها الشامل تشمل كل شيء. وعند تخرج الطرف التي نتطرق بها على اصحابنا فانها عظيمه خطر متعديه طرفين متعديه وخطر خاطر والانتشار للمقابلين. دائما الغضب يكون في الدعوة الشرع في الغضب. والدليل ايه اللي فيه ده؟ انا اتقرب الله من يا أمن الله. نعم. وإن كان يكون يريد ما لو كان كل احد الاسباب الدافعه في فهمه. كل واحد من الاسباب اللي احيانا سبب النص هو احد الاسباب في فهم النص. السيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ان الميت لا يعذب ببكاء حيث عمله. ان الميت لا يعذب ببكاء حيث عمله. ان الميت يتعذب عشان يعني ما هو عليه. السيد عائشه قدمه لذلك هنا بعض العلماء الإسلامي. ده وردته في البحث في الإسلامية. وقعد الأخوات رضي الله عنهن كتب البحث لأن كل سيدة عائشة تستدرك على طول الدخول كما قلت ده يريد لنا ان احنا نعرض السنه على القران واذا كان السنه خطا القران على الله مقدمه فينا على الله للتحريف الى ان الميت طبعا ذكر هذا البحث والدراسه لان وما مثل عليه رضي الله عنه قال واحكم الى هناك ايات القران يؤيد به لذلك الإمام البخاري كان الذي يبني مهمة الإمام العلم سورة تخيل باب في الكلمة الأخيرة لأقول أنا أعود عليك باب الملك يعذب فاعل هذه عرفت إذا كان نوع من سنته إذا كان نوع من إيه؟ من سنته إذا كان من صغيرة التاريخ والنص والدعاء هيتعلم الباب إيه؟ أدواء او اذا اوصى ان له كذا قالوا اذا انا مرت اعملوا كذا لكن اذا كان مرت ونصحهم الا يضربه خدا ولا يشق بعيدا فلا يعذب اذا الان كلمه ان الذين لا يعذب ببكاء كلمه البكاء فسرت لتضر البكاء النوع الذي يصحبه قروب عن هذا الشخص أول مرار بالمجد هنا الكاب اللي نقلت عليه يعني مرة مرة إذا كان مجد معي وشارك إيه وهو الحديث لأحد أسباب أحد أسباب أهل الحديث لابد أن أعطي قدامه تأمره وإذا أعطاه مصاص معرفة لا نهاية لها المؤمن يأخذ به عنوان والكاب يأخذ به عنوان Thank you. شيء ونصر قراءة مرض الله سبحانه وتعالى والله جرى لها. حاول نرسل ورؤان المدينة بعد مدان الرسول أن يقدموا كل ما يملكون لرسول الله ومن معه. هذا هو الأنصار أعطى رسول الله الله والثاني أعطى أكل والثاني أعطى شراب والثاني أعطى زكاة والثاني أعطى. بدأ الأنصار يتهاجسون ويتسابقون في تقديم ما يحتاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل على قدر استطاعته. على بيت واحد منه ما على بيت واحد لرمضان وهو بيت ام انس او بيت ام سليم الانصاري وهي سنه الامام لم تجد شيئا تقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تعرفها لان زوجها قد مات وليس موجودا له وليس انس. وهي كانت تواجه للنظر ولسيدنا انس رغيفا كان تاجر ما دمنا شئنا بهذا كان تاجر فوجدت تاجر. ذات يوم جاء من الشام وقد بدا نور الاسلام يظهر الى المدينه قبل وصول رسول الله الى المدينه وبدا اهل المدينه يسمعون ان هناك اسئله جديده. فدور في الاسلام عباده بن الصامت وفلان وفلان حوالي 73 ومرات سمع في الاسلام ام سليم ام هذا الجمالك ام هذا الزمن وكانت الله مثلها في هو هذا الجمالك. فجاء زوجها مالك بن النصر قال لي فجاء قال لك زوجتك خطايا. فجاء مسرعا في البيت وقال علمت انني طبعت. قال لا والله انما امنت اسلمت وامنت بالله وبمحمد رسول الله. فقال لا غدا نرسل علينا حياتنا غدا نحكم علينا الخمر لا تفسدي علي ولا لي لو اهلك مثل هذا الفاضل. فذهبت غيظا وقالت يا اهل وقلت لك كل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقام بها وخرج مطرا وقال هذه دارهم وهذا بلدهم وخرج مطرا. العبيد ادعو فمات على غيره واصبحت ام سليم واختها ام حرام ونعلمها هذا الغلي الغلي هذا الجمال في بيت ام سليم. الولد وام خالد في بيت واحد المدينه ورسول الله عليه وسلم نزل حيث نزل في دار الغلي. المهم ان مدينه تقدم مشاهد رسول الله يعني المدينه كلها مهموم لا تعرف ان تعرف انها تعرف وليما انا صغير الطفل قد يجب وسلمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من اهل بيته الا وغسلوا احدا البيت الا واما انا فهذا مليكك انا فطرح مليك او انا وكفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده تمر الايام ويتقدم ابو طلحه الانصاري وقتئذ وكان مشيدا الى الزواج من ام سليم وهي من هو مصر وهي مسلمه. الوقت ده يجوز للمشرك ان يتزوج مسلم. بل تاتيك الرسول عليه الصلاه والسلام كانت متزوجه رجل مشرك واجاب يوم ماذا لدي ابي عرفه الاسترشاد في الوقت ده كان لسه ما بداش التحريم فهي تخرج الى الله. انا اصبحت اهل الاسلام مع الرئيس الراشد لا يعني لا اقرب دولا الا اذا امنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. والرسول قبل ان يعني جعل شيئا من الصحابه شيئا من ذلك او الله حاضر لا حاضر وتوكل الى نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اتاكم ابو طلحه وهو مع الآن قال الرسول عليه الصلاة والسلام في رسول الله يسوم وما كذا أنا للإيمان في حقيقة مجرد على الدين فالدين حوالي على أو أقل لذلك هو في يعني واحد من خمسة جاي ولا رأس جاي يريد أن يشعر الأطفال ويضع ما يضع الأطفال فكان أحيانا أن الرسول يعرف يقول الله عليه أن يبني الرجال يلعب معه يلعب معه لذلك هو نقل الجنة ثلاثة أربع أيام الرسول الآن لا يعلم صراطيم المدينة ولا طرقات المدينة فأخرج من حتى ذلك في الحديث البخاري يقول لي ولا الرسول يقول لي إني لا أعلم إني لا أعلم أو لا أعلم أو لا أعلم بيوت الأشعريين من أصواتهم وإن كنت للأطفال منهم نار يعني الأشعريين بيوتوا رب البيوت وعلى أصواتهم فالصوت إلى الصوت الملك وإن كانوا لم يقروا على البيت عن بيوت الأرض عن البيوت فرسول الله يسأل على بيت مسلم فسأل فطرق الناس وهو له أولا هو رسول الله وليس منا فقول يا أبو مسلم لرسول الله يا رسول يحتل بقى يقول أمي أم سليم وقال لي الأمة على أن يدخل رسول الله فدخل رسول الله فجددت أمي عكس يعني فجد وخدمت لرسول الله وقال لي الأمة لأن رسول الله كان يصوم قبل أن يقرأ الصيام خاصة في يوم قال فلتبدل في بيت ركعتين هل تبادل في البيت ركعتين يعني صلي في البيت ركعتين فقط قال انا فغفاني رسول الله خلفه وابي وراه وغفى ام الغلاه اللي هي امه خلفه قال ما صلى قال قولوا سليم يا رسول الله هذا هو دينك الولد الصغير انا هذا هو دينك ان له دعوه منك لا ترد ادعي دعوه هذا ما تشاء انت لو وليتك هذا او وليتك او ويتركك هذا دعوه له وتدعي قال انس فقال صلى الله عليه وسلم في يوما اللهم اكثر ماله وولده واطعه واطعه الجنه اللهم اكثر ماله وولده واطعه واطعه الجنه قال فقد كان في بستان يذكر في العالم مرتين وإن رائحة البستان لتشم من على بعد قال أن يشرب هذه واحدة ولقد وجدت من صلبي وصلب صلبي 120 في رواية من العاصي لقد وجدت من صلبي في وقت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقد وجدت من صلبي وصلب صلبي 124 قال الله رواية اللهم اكرم ماله وولده واصلح امه عاش ثالث مالك بعد وفاه الرسول من 80 عام بعد وفاه اكثر من 80 سنه فمات سنه 93 هجريه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصل بعد 93 سنه وقال لقد عشت حتى كرهت الحياه كيف يصل وانا انتظر رابعا وهي ايه؟ الشكوك انا في دماغي ثلاثه سيئه بيعتبر من فصائل الصحابه الذين حفظوا لنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم لانه الخالد كالمولى كالملازم للرسول عليه الصلاه والسلام ما هو هنا كان ملازما للرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه القدر وبدات من ان يذكر ثلاثه الامور ذكرت عن اذا اللهم لا عيش الا عيشها سيدنا أنس راح الوطن وإحنا قلنا أن الناس زمان اللي بعد وقت الرسول إيه اللي حصل؟ إن الصحابة خرجوا مع موقف الصحابة ولا باستمرار الحياه. طيب لا طب هو احنا كنا النهارده عشان نبقى عايشين واحياء ونشتغل ده مش عيش وعيش ولا مش عيش حياه. انما بقى لنا الرسول كلامه في الحديث اللهم لا عيش الا عيش عيش الاخر. يعني مفيش حياه حقيقيه مش معيشة معيشة حقيقية إلا إذا كان مقصود ده إيه؟ وجه الله وزرعه. ليه بقى؟ إحنا قلنا في دلوقتي إذا كان روح الدنيا هل ده ملوش قيمة؟ لا له قيمة، لكن سنة وقتها في الحياة يعتبر إيه؟ كأنه منعزل. ليه بقى؟ ما فيش لغة عربية لا تمنع الرسول قال إيه؟ لا عيش لا عيش يبقى ده إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وحياته لا لا لا لا لا لا لأنه في إله وكان إيه؟ إله في الجنس يعني إيه بقى؟ أنها تفيد نفسها المطمئن أنها تفيد مطمئن ويجب عليها أن تعيد الصلاة. لو أنت بالكلمة لما رسول الله صلاة لمن يدافع الأحبابين معناها لو صليت وأنا بدأت أسوء الأمر الطارئ كأنه خلص كأنه جبت الطارئ خلص لا يتبعون بشرين. لو أنا أفكر كأس إلى البيت لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة إلا بالله حديثك أهو بل أنا فيها فكل مسلم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته كأنه لأنك أشرناها نبيل في لا عجل إلا عجل الآخرة كأن الحياة في المناشة صلى عجل وآلها لأن أحضرنا لها نبيل في إنما الحقيقة العلماء في الوقت كان مضار الله صليت الصبح أو تدرجت من صليت الصلاة أو صليت بحضرة الصلاة أو صليت وأنا دافع نقول والله أنا أقول مية لا طلاب المنطقة صلى الله عليه وسلم فأنا سمعت ومن هنا احنا بدأنا نذكر عشان ربنا عايشة الى عايشة الاخرة نذكر في قضايا مهمة لنا ان الامر المصارف قد يؤدي الى مقامه وقد يؤدي الى محل الغيب والمصارف. هذا قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو إني صارت. فالرسول الله مع الوصال لا ما نقول بذرة الثاني مع الوصال إنما قد يكون الرد بمعنى الوصال وقد يكون الرد بمعنى الوصال لأن الكريم عنه الآن لكي تلاقي ناسية ناسية بالنسبة فإذا كان لا يفيد إذا أردت أن يعمل إيه؟ خاصون إيه؟ قول لي يعرف إذا من حقا ها؟ مثلا لو أنا الصفة هناك مكانه ثالث فيه هيجوز مراجع الصفة ولا لو أنا الصفة فيه مكانه ثالث يعني ماشي هيجوز الله صحيح الله صحيح كانت أرضها بلا ولكن لا مكانه لكن ما يتوني الصفة إيه؟ هو الثاني إذا كان نعود له هو يبقى لا يقول نفسه يرفع عليه. ما ليس كل نفسه يرفع عليه. انما بيحكي في ايه؟ نفسه. واحنا قلنا ان ليس كل مولاه من احدث في امرنا او عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رسول الله عليه الصلاه والسلام الا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا. انما احيانا بمعنى ايه؟ النصارى واحيانا يكون بمعنى سن اخرى. ما عدد الصبر عمال زي الجيل فالي قاسي يقول هو انا الفضل صحيح لأن الشرعية علم الفضل وكأن فضل زوجته في طبع السير هو واحد محسوب بس هو لا إذا الآن خلاص الكلام لا يزال أن كنا رد على ذلك المضمار ولا يزال أن كل ذلك على ذلك إنما نقول إلى الاتحاد على الجهد الخاطر لا وقت هذا الشيء لذلك لو أنا بحكمة الجهد ده الفتح والفتح رضي الله ولا ولا وله قيمة إلا العين إلا الناس